إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، الإعراض عن الله تعالى هو أصل كل بلاء وأساس كل شقاء. الضلال يمر من بريده، والغواية تأتي عبر طريقه. هو ديدن الكافرين وخلق من أخلاق المنافقين. إذا عشعش في القلب أفسد على العبد دنياه وأوبق عليه أخراه. إنه الإعراض عن الله تعالى إعراض يكون بالبعد عن دين الله أو بالاعتراض على أحكام الإسلام، إعراض يثمر الاستنكاف عن شريعة السماء أو بالأفوك عن هدايات القرآن والصدود عن الناصحين الواعظين بكتاب الله. فتعالوا نورد القلوب شيئا من مواعظ القرآن وحديث الفرقان عن أهل الإعراض وصفاتهم وأفعالهم ونفسياتهم وعاقبتهم. فآيات الله في الأمم والأفراد ليست سنة ماضية بل شريعة باقية. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عباد الله، إننا لو تأملنا آيات الذكر الحكيم لوجدناها مليئة بالآيات المحذرة عن الإعراض عن الله تعالى وعن دينه وعن الصدود عن سبيله وعن الاعتراض على شريعته. فرفع العافية وإبدال النعم نقماً عقوبات معجلة لمن أعرض عن ذكر ربه ونسي ما قدمت يداه. فهل أصاب قوم سبأ ما أصابهم بعد أن كانوا في آية من النعيم إلا بعد إعراضهم وبعدهم فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وحين اختار كفار مكة سبيل الإعراض عن الدعوة المحمدية وتولوا عنها، أمر الله نبيه أن ينذرهم بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وفي خطاب قرآني شديد، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هذه العقوبات الإلهية على أهل الإعراض ليست شرطاً أن تكون حسية كالصواعق والقصف والمسخ والقذف، بل إن عقوبات الملك الجبار على أهل الإدبار قد تكون معنوية، أن يطمس الله على قلوبهم فلا تهتدي لحق، ولا ينفعها ذكر، لهم قلوب لا يفقهون بها، فالقلوب تنبض وتجري فيها الدماء، ولكنها قلوب قد علاها الران، حال الله بينهم وبين قلوبهم بما كانوا يكسبون. يقول تعالى مبينا حال قلوب أهل الإعراض وعقوبته بهم: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، وفي آذانهم وقر، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. إنها قلوب بسبب الإعراض مريضة لا تهتدي بهدي القرآن ولا تستشفي بشفائه. إذا ذكر الله وحده اشمأزت، وإذا ذكر الذين من دونه رقصت وطربت مضغ، تنقبض وتضيق وتنفر نفرة عجيبة من مواعظ وأوامر القرآن، فما لهم عن التذكرة معرضين. معرضون بسبب الأكنة التي طمست قلوبهم، ولولاها لتأثروا بوعيد القرآن ووعده وآياته وعبره. وحين يختار العبد الشقي سبيل الإعراض عن ربه فليس أمامه إلا سبل مظلمة موحشة، سبل فيها انحراف خلقي، وسبل فيها انحراف فكري وعقدي، وسبل أخرى جمعت السوءتين كلتيهما، يجره إليه الشيطان جرا ويزينها له في قلبه، فيحسب العبد المسكين أنه على شيء، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. أمة الإسلام، أهل الإعراض أبعدنا الله وإياكم عنهم عن الله تعالى أقسام: فقسم جهلوا الحق فأعرضوا عنه، فجهلهم هو سبب إعراضهم، قال الله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وقسم عرفوا الحق ويدركون أنهم مصروفون عن الحق إلى الباطل، وعن الهدى إلى الضلال، ولكنهم لا يستطيعون اتباع الحق من الخذلان، عافاني الله وإياكم، لا يستطيعون اتباع الحق عن الخذلان الذي عاقبهم عقوبة لهم على إعراضهم. ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وقسم ثالث عرفوا الحق لكن قبوله به ورده بحسب مصلحته وهواه، وهذه خصلة نفاقية. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. وقسم آخر يعرفون الحق ولكن في الشدة والبلاء، أما في النعمة والرخاء فغافلون معرضون. قال الله عن هؤلاء: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. المعرضون عن الله تعالى يجتمع عليهم الشقاء والحسرة والبلاء في دنياهم قبل أخراهم، فهل شقاء أعظم وأشد من إعراض الله تعالى عن العبد، فيكله إلى نفسه الأمارة بالسوء، فيزين له سوء عمله فيظنه حسنا فهو سيء فيزداد ضلالا وإعراضا؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومعنى قوله نوله أي نتركه وشأنه لقلة الاكتراث به. وفي قصة الرجل الذي مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الناس فأعرض عن التذكير وولى مدبرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وأما الآخر فأعرض الله عنه. رواه الشيخان. وأما عذاب الآخرة لأهل الإعراض فهو الشقاء والنكال والحسرة والوبال، إنه الوزر العظيم الذي حذر منه المولى بقوله: وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. والذكر هنا هو القرآن، ومن أعرض عنه فقد أعرض عن الله تعالى. ويا لتعاسة أهل الإعراض أيضا من غدهم ومن قلبهم، فقد توعدهم الملك الجبار بالانتقام، فقد وعدهم الملك الجبار بالانتقام. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها: إنا من المجرمين منتقمون. وانتقامه سبحانه يكون في الدنيا بما يصيبهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم، ويكون في الآخرة بالعذاب الشديد. قال قتادة رحمه الله: إياكم والإعراض عن ذكر الله، فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرة وأعوز أشد العوز. نسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإذعان لشريعته والقبول لأمره ونهيه، ونعوذ بالله من مناكفة شرعه أو الاستدراك على شيء من دينه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. قد يتقلب المرء في ظلمات الإعراض وهو لا يشعر، فتراه يعارض نصًا شرعيًا ولا يذعن له اتباعًا لهواه، ثم يجادر بالباطل ليرد به الحق. فمن أعرض عن نصٍ من نصوص الوحيين فقد وقع في شرك الإعراض واتبع هواه، وهذا هو الضلال بعينه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء المعرضون عن النصوص ليفتشوا عن صدورهم، فلربما فسدت قلوبهم وارتكسوا في الآثام وهم لا يشعرون، ربما انغمسوا في النفاق وتنقلوا بين شعبه وهم لا يدركون. هذا الصنف من البشر حذر الله نبيه منهم فقال: ونحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أحبتي، كم من أقوام أعرضوا عن شريعة الله فكانوا بها من الجاهلين، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الكتاب والمنظرين أو على حتى مستوى الحكومات والشعوب. فأصبحت أوامر الدين وتشريعات غريبة عليهم، فجرهم ذلك إلى الطعن في الدين والاستهزاء بالشرع. كم أناس أعرضوا عن دين الله وتعلموا الشرع والعقيدة، فقادهم ذلك إلى الإلحاد في أسماء الله وصفاته والتهكم بعقيدة أهل السنة في هذا الباب. كم من أقوام أعرضوا عن علم الشريعة ونور الوحيين وخلت قراءاتهم وكتاباتهم منها، وتعلقوا وفتنوا بأقوال فلاسفة هالكين، فإذا استشهدوا فيهم وإذا استبدلوا في بكلامهم فقادهم ذلك إلى انحراف في المفاهيم وخلل في مسلمات الدين. إن المتتبع لأحوال هؤلاء المنافقين المناكفين للشريعة ليرى بعين البصر والبصيرة أن بداية الزيغ الذي أصابهم كان إعراضاً عن بعض أحكام الله تعالى، تطور إلى اعتراض عليها، ومن ثم استماتة في ردها مع اتباع المتشابه من النصوص، إلى أن وصل بهم إعراضهم إلى الزيغ والضلال والاستهانة بالله تعالى، وإلى الأخذ بالأقوال الضعيفة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والحمد لله أن الله قد جعل في هذه الأمة أولو بقية ينهون وينكرون على أهل الإعراض في إعراضهم وانحرافهم، يفعلون ذلك إقامة للحجة وبيانا للحق وعدم كتمانه وإعذارا عند رب العالمين، مع ما يلاقونه من أهل الإعراض أو من تأثر بهم من سفاهة وسفالة وافتراء. قال أبو تراب التخشبي رحمه الله: إذا ألف القلب الإعراض عن الله تعالى صحبه الوقيعة في أولياء الله، فالله الله عباد الله في تعظيم شرع الله والاحتكام إليه والاستمساك بأوامره وملء القلوب من هذه المعاني، والحذر الحذر الخوض في المجالس عن هذا الأمر الذي يشجع عن الإعراض عن الله تعالى أو التهكم في شرعه، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم آمين. صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، فقد أمرنا الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين، وانصُر عبادك الموحِّدين، واجعل هذا البلد آمِنًا مُطمئنًا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمِّنا في أوطاننا، اللهم أمِّنا في أوطاننا، اللهم أمِّنا في أوطاننا، وأبعِد عنا الربا والزنا والزلازل والمِحَن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ووحدتنا وجمع كلمتنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المغمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين.